صباح الخير، صباح الخير، يا صباح الخير، يا صباح الخير. الناس نامت طبعا، مدارس طبعا. ايه الدكتور بتاعكم؟ مش دكتور ده، مسحراتي، فاهم؟ الراجل بيطلع الساعة 2 بالليل بصراحة، والله تهريج. بس أقول لك على حاجة، النهاردة اللايف ده حلو إن شاء الله، يعني في معلومات جميلة، فاهم؟ صباح الورد، ازيك يا حلمي؟ يعني اللي عايز يعني يستوعب شوية إيه اللي بيحصل في جسمه، إيه اللي بيتطور فيه، إيه الاضطراب اللي بيدور جواه، هيفهمه. يعني هيفهم ايه علاقة اكله اصلا بألم مفاصله. اهلا وسهلا، ازيك يا ايوب؟ بصوا، انا الفيسبوك بتعود في الاول بيديني شوية كومنتات، بعد كده بيفصل. صقر العرب، عندي كبد دهني يا باشا. كبد الدهني ده اساس شغلنا، هتشوفوا النهارده هو بيحصل ازاي ويتعالجه ازاي وخلاص. انت فاهم قصدي؟ يعني انا عايز حضرتك بس تستوعب، يعني انا بقول الكلام. بص حضرتك، احنا حطينا نظام خلاص، احنا حطينا نظام غذائي. النظام الغذائي ده قائم على استبعاد بعض قوائم المأكولات للحصول على جسم صحيح. وكلمة صحيح عكسها سقيم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا استاذة بالكوارتز، اشرف صباح الخير، ازيك يا ايوب؟ بي عامل ايه؟ وانت المحترم انت كمان. انا حنام من المغرب، انا عندي سمنة. ما انا هقول النهارده السمنة، هل السمنة ليها علاقة بالدرقية؟ هل لي علاقة بالكزارية؟ ازيك يا ميريت؟ عاملة ايه؟ ازيك يا سميرة؟ التهاب المفاصل المتعدد، بولي ارثرايتس. طيب ما هو النهارده كلمة ارثرايتس التهاب في مفصل، بولي ارثرايتس التهاب في مفاصل متعددة. بتيجي بقى ده احنا ما بنعرفش نوصفه بقى، ده شبه الروماتويد، يا شبه الروماتويد، يعني شبه امراض المناعة كلها، ما معاك التهاب مفاصل. بولي ارثرايتس، على فكره احنا معانا حالات بولي مايوسايتس كمان، التهاب عضلات متعدد. معلومه الكانسر يتغذى على السكر معلومه غلط ولا لا؟ اي خليه حيه على وجه الكوكب بتتغذى على السكر. يعني حضرتك في بعض البكتيريا بتتغذى على السكر وما بتحرقوش بالاكسجين، بتحرقه بالنيتروجين، بتحرقه بالكبريت، لكن بتتغذى على السكر. يعني مفيش خليه حيه بروكاريوتيك ولا ايوكاريوتيك، يعني اوليه زي البكتيريا او خلايا معقده زي خلايا الانسان، كلها بتتغذى على السكر. اوعى تنسى كلمه سكر يا معالي الوزير، دي يعني حضرتك بتتكلم على فص الالماز اللي بصنع منه كل حاجه. حضرتك فاهمني؟ ده السكر، ده جزيء السكر. بس كده؟ اه بس كده. يعني جزيء السكر دواء الغده وقفتيه مش تعبانه؟ طبعا. هو حضرتك انت دواء الغده طول ما بتاخديه انت بتعطلي شغل حاجات تانية، وانا هقول لك دلوقتي شغل ايه. فاهمه؟ يعني عمر ما دواء الغده، يعني انا ما شفتش لحد النهارده من ساعه ما بدات الشغلانه لحد النهارده دواء الغده مكتوب بصوره صحيحه. يعني ما شفتش حد عنده خمول غده درقيه اصيل اللي درسناه. فاهم قصدي؟ خمول الغدة الدرقية اللي درسناه ما شفتوش في حياتي لحد النهارده. كل اللي شفتهم بياخدوا الكتروكسين وشالوا الغدة، شالوها كده بالهيصة هوبا هيصة. شكرا يا نانو، ازيك؟ عاملة ايه؟ صباحك فل، ازيك يا ابو راشد؟ فأنا كنت دايما بتستفزني كلمة بتتقال في ازيك يا سلو، أخبارك؟ مفيش أدوية تخسيس يا بابا. سوسو عبد الحميد، من فضلك أدوية التخسيس. غلط غلط، مضرة بالصحة، لا أنصح بها، واقف ضدها. ماشي. بص يا حبيبي، احنا أحلى حاجة تطلع اندورفينز الصيام مع ممارسة بعض المجهود العضلي. الفيديو في تيك توك بيقطع، طب أعمل إيه؟ أقفل وأفتح تاني؟ طب أنا يا جماعة هقفل بعد إذنكم حضرتك، يعني بعد إذنكم أقفل على التيك توك وافتح تاني. انا مش فاهم التيك توك يعني بيقطع ليه، مش عارف بقى محتاج ابديت ولا محتاج مني ايه. اقفله وافتح تاني بعد اذنكم. ماشي، اشكركم اشكركم، افتح تاني. ماشي. باد، معلش هكتب ريفيو بقى. كونكشن، انا القصه مش اول مره انتوا بتشتكوا منها، فانا ما ليش دعوه، خلاص انا شغال على فيسبوك هنا كويس. هاشيموتو، شفت حتى اسمه هاشيموتو، تحس ان الراجل هاشيموتو ده كان صعب قوي. هاشيموتو انا هقول لك بتحصل ازاي وعلاجها، هو نظام حضرتك تمتنع ان انا منعته خلاص. يعني انا شفت كومنت الاستاذه على بوست الفراخ بتقول لك انا مش مقتنعه ان ازاي البيض والفراخ مضرين. حضرتك القصه، انا ميزه شغلي ان انا شغلي يمكن التحقق منه. يعني ايه يمكن التحقق منه؟ يعني حضرتك احنا ممكن التجربه بتاعتك تعيدها مره واثنين وثلاثه وعشره، حضرتك فاهمني؟ يعني انت حضرتك استاذ سحر جلال، وبعد كده الكومنتس وقفت بالمناسبه. انا لو عايز اجرب النظام مع حضرتك ممكن من بكره الصبح اجربه عادي، وانتظر النتيجه، انتظر النتيجه في غضون اسابيع. في غضون اسابيع خلاص، يعني مش فوق، ما بتكلمش حضرتك بالشهور ولا بالسنين، ده انا ما بدي فرصه للجسم حضرتك 3 شهور، ده انا بديك يعني تقريبا ربع سايكل. انت في 12 شهر انا عارف اصلح حاجات كتيره قوي في جسمك، اعضاء كامله تتجدد خلاياها 12 شهر، انت فاهم قصدي؟ فبناء عليه ما اديك فرصه بقى ربع سنوي بالكوارتر يعني، فده كويس. سبب نبض البطن لو سمحت، انا بطني بتنبض برضه عادي مفيش سبب، هو ده الطبيعي ان حضرتك انت وانت نايم على ظهرك ولو رفيع شويه بالذات ولو ما عندكش فات في منطقه البطن تشوف نبض الاورطه. طبعا لازم تشوف نبض الاورطه، مش انت حضرتك عايش؟ طب دلوقتي الاخر كلام اتقال ان التيك توك بيقطع، دلوقتي فيسبوك شغال ولا لا؟ بس عايز اعرف بقى، لان الفيسبوك الكومنتس وقفت، فاهم قصدي؟ بس قولوا لي بقى انتوا يعني ارجوكم. ماشي، انا النهارده يعني بس اعرف بس الفيديو شغال ولا لا على الفيسبوك. شغال الفيس خلاص يا مريت، تمام ماشي. بصل محمره في الزيوت مضره ولا مفيش زيوت مضره يا استاذ؟ قلت لك حتى لو زيت عربيات انت جسمك هيتعامل معاه، فاهمني؟ يعني لو زيت موبيل بتاع اللي هو ال 1000 كيلو هتتعامل معاه عادي، عندك اللي يتعامل معاه خلاص. اما تحمر حاجه، يعني انت اشمعنى مسكته في البطاطس المحمره وسبته البتنجان؟ البتنجان مش البتنجان ده بيشرب زيت؟ عمرك ما وقفتي معاه وقفه يعني وقلتي ازاي البتنجان بيشرب زيت وانا باكله؟ يعني ما وقفتيش ليه مع الطعميه يا اخوانا؟ ده المصريين قالوا كل حاجه على وجه الارض، كل حاجه قالوها. حضرتك فاهم؟ حضرتك انت عارف بتتدفى ازاي في الشتاء؟ حضرتك بتاكل حمص الشام بالشطه على الكوبري، انت فاهم انت بتعمل في نفسك ايه؟ وجاي تكلمني بطاطس محمره؟ يا اخي اتقي ربنا في اللي خلفوني يا شيخ. الله يا اخي خلي كلامك على مستوى القاعده اللي انا قاعدها لك دي يا بابا. تقول لي البطاطس المحمره الزيوت مضره ولا مش مضره؟ هو انت ده اللي فرق مع حضرتك؟ لكن انت قليت فيه طعميه، قليت. طبعا الحمص ممنوع طبعا. ايه حمص الشام ده؟ ايه يعني ايه حمص الشام؟ لا انا ممكن اكل الحمص ده معمول طحينه، يعني هو مدقوق خلاص وتحول لباودر، والباودر ده حاطين عليه طحينه وعملنا سلطه طحينه ناكله عادي. لكن حمص كده لا، ما ده بقول يا بابا. يتعبك؟ يتعبك. ايه اللي بيقطع؟ الفيسبوك ولا هنا بيقطع تاني؟ بيقطع تاني هنا، انا ما اعرفش خلاص. لكن بقى مش عارف الفيسبوك فيه ايه، يعني الفيسبوك يا جماعه هو حد يرد فين؟ لايف بيقطع هنا ولا في الفيسبوك؟ يعني والنبي حد يرد. صح صح صح. كان سؤال بيستفزني بقى قوي اما بيجيبوا حد بقى في لقاء، برضه يقول لك جانا بتقول لك لا بيقطع فين؟ مش عارف فين بيقطع، فين؟ هنا؟ انا بيقطع، انا قفلته وفتحت مره. الفيسبوك بقى مش عارف شغال، بس اي ثينك شغال لان العدد قدامي هنا بيتحرك بيقل وبيزيد، تمام؟ فكده يبقى بيتحرك. طيب حضرتك انا بعمل العيان بتاعي اول ما بيوصل شويه تحاليل عشان اشوف هو عنده اضطراب هرموني ولا لا؟ شكرا يا ميريت. التيك توك بس اللي بيقطع، ما عنديش حل بقى. حد بشوف التيك توك بيزنق عليا ليه؟ يعني مش عارف هو بيخنق ليه، ما اعرفش. دون لازم بقى، ما هو النظام الكلام اللي انا بعمله ده، اللي انا بعمل ابديت ليه يا بنتي؟ التيك توك ما انا عامل له ابديت والله، حاضر بعد اللايف ده اعمل له. انت مستفزه يا كوكي، بتقول لك اير فراير حلو. طب انا مش هرد عليك، انا بخصمك، انا بخصمك والله. يعني انت معاكي فلوس جايبه اير فراير؟ معاكي فلوس جايبه اير فراير؟ جوزك فين انت؟ شغال في الخليج؟ ها شغال في الخليج، جوزك شغال في الخليج، جايب لك اير فراير يا بني من هناك ولا جايب لك ايه؟ احكي لنا كده والنبي يا استاذه. امال انت بتتكلمي على البطاطس المحمره ليه يا بت؟ طالما انت عندك اير فراير وجعت لي دماغي، هتتحرمي من الزيت وفوائد الزيت يا بنتي. بص يا استاذ، دلوقتي حضرتك انا المره اللي فاتت حطيت فرضيه في اخر اللايف، قلت لك هي كده كده في خناقه دايره، الخناقه دي دايره ما بين هرمونين كبار، انا واحد فيهم انتوا عارفينه طبعا، وهما مدعيين لاهميه اللي هو الانسولين، اللي هو لا يوجد خليه على وجه الارض يستطيع السكر ان يدخلها غير بوجود الانسولين الذي يقاوم ويقاوم من الخلايا، وترفض الخلايا استقبال الانسولين وترفضه من والريسبتورز لا تستقبله، فبالتالي السكر يطرد في الشارع فيعلو السكر في الدم فحضرتك بتموت. ده التحليل اللي هم قالوه لسعادتك صح؟ فالفرضية دي اللي هم حطوها بنوا عليها حاجات بقى، بنوا عليها ان انا اعالج حضرتك بحاجات تنزل السكر، ادوية تحفز افراز الانسولين او ادوية تحفز مستقبلات الانسولين، زائد ادوية تمنع امتصاص السكر من الامعاء، زائد ادوية تنزل السكر في البول. هو ناقص يحرقوه، يعني ناقص السكر يجيبوه يحرقوه قدامك زي قش الرز، على اعتبار ان هو بياكلك دلوقتي. هذا السكر غذاء السرطان وغذاء الكانديدا وغذاء الميكروبات وما هو غذاء كل حاجه. بس انت كده بادعائك ده بتثبت اهميته اصلا، وتثبت كمان فوق ده كله. خلاص يا جماعه، الناس اللي شايفه ان التيك توك بيقطع ينقله على الفيسبوك، انا مش عارف اعمل ايه تاني الصراحه. يعني اقفل وافتح تاني طيب، ولا اعمل ايه؟ ولا اعمل ابديت دلوقتي واقفل خالص؟ يعني اقفل حاضر، اقفل حاضر ماشي. فانا ادعيت المره اللي فاتت ببساطه يعني ان في معركه دايره جوه جسم حضرتك دلوقتي بين هرمونين كبار، ادعيت واحد فيهم ان هو ده الانسولين، وقدامه لو واخد بال حضرتك، فادعيت ان في انسولين، وادعيت ان قدام الانسولين الناحيه الثانيه هرمون اسمه الكورتيزون. بس انا قلت التفصيله دي مره زمان، بس انا ما وضحتهاش ايه هي. ما وضحتش ان انت مع كل مره انت بتاكل فيها في مجسات بتكشف في جسم حضرتك على الاكل اللي دخل، تمام؟ وغير المجسات دي في كلاب بوليسيه بقى باعتها جهاز المناعه عشان يكشف على الاكل اللي دخل ده هو مناسب ليه ولا الاكل اللي دخل ده مش مناسب ليه، وبناء عليه ليه رده فعل، تمام؟ فانت كل مره بتاكل فيها كده كده بيطلع انسولين، حتى لو شربت ميه. الميه بتحرك شويه دبري، الميه بتخش المعده مع اللعاب اللي اتبلع، حرك شويه دبري موجوده بين سنان حضرتك مع شويه بكتيريا ينزلوا على المعده، بيحركوا الريمننت من الاكله اللي فاتت، او لو في حته واقفه في البايلورس في اخر المعده بتمزقاها. حتى لو انت نازل على معده فاضيه وخاليه تماما، الميه في حد ذاتها هتنزل على شويه خلايا ميته من المعده وحركت الانسولين. يعني لو شربت ميه يا باشا، الانسولين المكنه بتاعته سويتشد اون، جهاز مناعه حضرتك سويتشد اون بالمناسبه، مع كل بق ميه حضرتك بتشرب. خلاص، ف اللي بيحصل ان حضرتك مجرد مش عارف الكلام ده كده مقري ولا لا. انت مجرد ما بتاكل والاكل بينزل هنا في المعده ويبدا يخرج، فبيقابله هنا عضو اللي انتوا او يعني درسنا مدى اهميته، ده العضو اللي بيطلع الايه؟ الانسولين، ده البنكرياس. فالبنكرياس هو متهيج مع اكلك الوحش الكخه اللي هو زبادي وجبنه قريش وخضار، فاهم قصدي؟ فالبنكرياس متهيج فبيطلع انسولين بغزاره وانزيمات هاضمه بغزاره، تمام؟ بعد شويه الاكل ده نزل في الامعاء. انا على فكره شايل الامعاء عشان اوريك القولون، يعني هنا القولون بيبدا اهو وبيلف يلف تحت الكبد ويلف يلف تحت المعده تحت الطحال هنا ويلف ينزل تحت هنا، يبقى هنا فتحه الشرج وهنا الخروج. هنا في النص بقى في بنكرياس، شايف البنكرياس ده؟ ده بيفرز في الامعاء. انا شلت الامعاء الدقيقه دي رميتها بره. امعاء متهيجه تطلع لك ايه؟ تطلع لك هيستامين وتطلع لك سيروتونين. الهيستامين وسيروتونين ده امعاء متهيجه، يوصل عند القولون متهيج يطلع سوماتوستاتين وجلوكاجون لايك بيبتايد 1 اللي هو الفيكتوزا او الفيكتوزا شبهه بقى. الفيكتوزا والساكسندا والجيل اللي بعديهم اللي هو الاوزيمبيك والادويه المضره قوي، يعني كان اخفهم كان في القصه دي الفيكتوزا. تمام. يعني انت بنكرياس متهيج يطلع انسولين، امعاء متهيجه تطلع هيستامين وتطلع سيروتونين، قولون متهيج يطلع جي ال بي 1 وسوماتوستاتين. بالمناسبه السوماتوستاتين ده انتي جروث هرمون، يعني جروث هرمون بتاعك بيقف بالسوماتوستاتين ده. طيب انت بتقول تاني ايه؟ يعني بقول لحضرتك هو الاكل هيهيج انهي جزئيه دلوقتي؟ وخلي بالك انت اكلاتك متعاقبه متلاحقه، يعني اكله عن اكله والمنجار يا قلبي والحاجات الجميله، دي نفس الخامه دي. مع الخامه دي الاكل وهو مهيج القولون، الخامه دي بتطلع فوق على الامعاء تقول لها هدي الحركه، وتطلع فوق على المعده تقول لها هدي الحركه ويخلي المعده تتشل كمان والامعاء تتشل، ما بيقلل حركتها على قد ما يقدر، ومش القولون مش عايز يستقبل، فبيبعت للامعاء فبيشل حركتها ويبعت للمعده ويشل حركتها عشان هو مش عايز اكل يوصل. فعشان كده اللي بياخد الفيكتوزا والساكسندا في اول 7 ايام بنقول له خلي بال حضرتك انت هيبقى عندك غمامان نفس، تمام؟ انت هيبقى عندك احساس بالترجيع، انت الاكل مش هيقعد في معدتك، انت فاهم؟ ده معناه ان القولون بتاعه بعد جي ال بي 1 بالعبيط بقى، انت فاهم؟ فانت لما جيت اديته الفيكتوزا هو كمان وحالات القولون بتاعته بتسوء زياده عليه على الوضعيه دي، ما انت بتدي بقى بزياده. عشان كده الاوزمبيك عمل حالات شلل امعاء وانسداد معوي، وقف عطل هرمون وطلع بسرعه عاليه فعطل خلاص، بلا قشور سيلم بلا قشور هبوله، اسمها هبوله. يبقى الراجل ده اللي بياكل غلط كده كده عنده سيروتونين عالي، هيستامين عالي، عنده انسولين عالي، عنده جي ال بي 1 وسوماتوستاتين عالي، ده اللي بياكل غلط، تمام؟ طيب فبناء عليه طالما انا عندي هيستامين لازم تعد معايا بقى اللي انا هحكيه ده بقى، فاهم؟ انا مش عارف الكلام ده هيبقى كده مظبوط، ده كده عكس صح؟ كده مظبوط. بص الصفحه دي تحفظها بقى حضرتك. التهاب يعني هيستامين يعني جفاف افرازات، نشفان ريق، دايما عطشان، جفاف عين، دايما عينيك حاسس فيها جفاف، دايما في خشونه وانت تقفل عليها جفونك، تمام؟ تعمل زغلله، اعراض قلب زي ضربات القلب، ده شغل هيستامين بس. يزود لزوجه الدم عشان في بروستاجلاندينز تطلع بعنف وانترلوكينز وسايتوكاينز وهرمونات. الهرمونات دي بروتينات سواء او كوليسترول بيزد، فدي كلها بتتقل البلازما. يعني لما بيقول لك دم متعكر وفعلا دم متعكر. في لك التهابات بوليه مهبليه متكرره يحصل. التهابات بوليه في الرجاله ويقول له بروستات او بروستاتايتس تحصل. تمام؟ صداع، دوخه من ورا الهستامين يحصل. تورمات بقى في الاطراف، ايديهم بقى تورم، ايديه تورم ما يعرفش الدبله ما يعرفش يلبسها تمام، او هي تقول لك الخلخال ما قفلش على رجلي. انت دي الفنانه تحيه كاريوكا بقى، دي شكوى الفنانه تحيه كاريوكا، يقول لك الخلخال ما قفلش على رجلي، تعرف ان هانم رجليها ورمت على طول، فهمت قصدي؟ فده مش تخمول غده درقيه مع الوزيره، ده التهابات متكرره حضرتك، دي التهابات متكرره. انت عشان تفصى وتحب تاكلي مانجا كتير فاهمه، او بتحب تاكلي فاكهه كتير، فيحصل لك التهاب، فالالتهاب هيستامين، فالهيستامين يطلع بقى يعمل الحوار ده، فتلاقي سرعه الترسيب تعلى هنا، يعني انت فاهم سرعه الترسيب تعلى. اعصاب طرفيه التهاب، خلي بالك التهاب الاعصاب الطرفيه في الحاله دي بيحصل بالافكت من الهيستامين نفسه، يعني الهيستامين نفسه ليه نيورو توكسيك افكت، ده غير انه ليه مستقبلات على الاعصاب الطرفيه. فانت نوبه الفايبرومايالجيا او نوبه البولي ارثرايتس ولا البولي مايوسايتس مع كل اكله غلط تزيد، لان خلي بالك انت الهيستامين طالع طالع، هي درجه الهيستامين قد ايه افرازه هتفرق معاك، هو كده كده طالع طالع هينشف افرازاتك، هينشف يعني انت بعد الاكل يعني انت لازم تجف شويه وريقك ينشف، اه عادي هو الهيستامين طلع دلوقتي، الاكل لو نضيف هيعدي وخلاص والدور ده يخلص، لكن اكل مش نضيف بقى وعدى بالجميع المراحل لا، الهيستامين بقى فوريفر، يعني الهيستامين بتاعك بيعدي المراحل دي. نكمل، الهيستامين بيعمل لك ايه تاني؟ التهاب اعصاب طرفيه، ده هيستامين سم تنميل وتخدير اكتر حاجه تحصل للاعصاب الطرفيه. اعراض الجلد بقى طفح، اكزيما، حب شباب، نوبه توهان. اوعى تنسى ان الهيستامين ليه سنترال افكت، الهيستامين ليه 5 ريسبتورز منهم 3 في الدماغ، يعني اتش 1 و3 و4 في الدماغ، اتش 2 في المعده، انت فاهم؟ يعني الهيستامين شغل في دماغ حضرتك، عشان كده ادويه الهيستامين بتنيم. الهيستامين ليه علاقه مباشره بالسليب سايكل، ها اويرنس وسليبنس، يعني بيلعب الاثنين، يعني عشان قدر بس ما حدش يعني يفتكر ان هو تاثيره تاثير مباشر، يا بابا انت حاجاتك دي بتلعب كده، انت يا حبيبي عشان كده انا بقول لك ما تتخيلش جسمك ده بمنتهى التفاهه، انت شايفه في عضلات، ده انت عندك الخليه وهي بتسبيشالايز، يعني بتدفرنشيت وتسبيشالايز بقى بتتخصص، هتبقى خليه كبديه مثلا هي بتطلع 10% من الجينات بس تستخدمها عشان يبقى شكلها كده، يعني 10% من محتواك الجيني بس اللي بيشتغل فيه، امال ال 90% التانيين بلايند هي مش شايفاها، ما بتطلعش عضلات زي الخلايا العضليه، ولا بتطلع ولا بتخزن جلوتامين زي خليه الدماغ فاهم، ولا بتصنع كرايلو مايكرون زي خليه الامعاء، لا هي خلايا كبديه ليها وظيفه ثانيه، مع ان كل الخلايا طالعه من خليه واحده في الاصل، عشان كده دي اسمها مهمه اسمها الديفرنشيشن والسبيشاليزيشن، يعني التخصصيه والانتقاء، فانا كل خليه بتبقى تعمل شكل عشان ليها وظيفه، مع انهم كلهم اصلهم خليه واحده. نرجع تاني، يبقى الهيستامين حضرتك ويعملك هبات ساخنه ويعملك جيوب انفيه وربو حبيبي، نفاذيه ذات النفاذيه الشعريه يعني الكابيلاري بيرميابيليتي، اما بزودها بخليك تنشع من كل حته، تنشع يعني لما حد يقول لي عندي ارتشاح في المفصل بتاع الركبه، ما ده ارتشاح ميه، عندي رجلي بتورم، ما ده ارتشاح في الاطراف، يعني حضرتك جسمك مش بيعبي ميه زي ما الدكتوره سوسن قالت لي. الدكتوره سوسن مش فاهمه حاجه، هي قالت لك خد كرافس وخد اكزامايد الصبح عشان انت جسمك حمار بيحوش ميه الحمار من ورانا، ومش عارف ان احنا السد العالي مكفينا، جسمك الحمار ده بيحوش ميه، مش فاهم مصلحتك، احنا هنديك مدرات بول او كرافس على الريق، ماله بينزل ميه، او اشرب شعير عشان تبقى راجل، استرجل يلا واشرب شعير، او تنزل الميه بالمره وتنزل وتبقى وتنزل الشعير فاهم، هو ده يا قلبي، مفيش الكلام ده حبيبي، مفيش الكلام ده يا بابا، مفيش الكلام ده يا روحي، حضرتك انت مش هتسترجل ولا هتنزل الميه اللي في جسمك عشان انت جسمك حمار هو بيخزن ميه، فهمت؟ طيب طالما حصل بقى التهاب اوعى تنسى في كلمه مهمه قوي، ها حطها، بص بص بص يا حاسس ان انا بس في سنتر احسان. بص يا حبيبي، ده التهاب، فبيحصل تكاثر في خلايا الدم البيضاء، يحصل انتاج مواد كيميائيه لازمه لهذا الالتهاب، يحصل تصنيع بروتينات في صوره انزيمات وهرمونات، يحصل تصنيع دهون وكوليسترول عشان اعمل هرمون زي الكورتيزون والالدوسترون، يحصل وعشان تجديد الخلايا انا محتاج الدهون والكوليسترول وفيتامين دي والسكس هرمون. كل ده يعني الالتهاب بيحتاج سكر. عمليه الالتهاب يا استاذ، انت يا استاذ، معلش، عمليه الالتهاب دي بيحصل فيها كيمو تاكسز، يعني خليه التهابيه في الاول شافت الميكروب او شافت البيض. ما خلي بالك، البيض جسمك بيشوفه ميكروب، ما هو بيهيج ليه زي الطور كده، هو شاف انت لابس احمر، طلعت بقى بني ادم، طلعت لا مؤاخذه حاجه تانية، بس انت احمر يعني، انت فاهم، فهو جري على الاحمر، طلع بقى قلت له لا ده بيض، حضرتك ده بيض ده مغذي، ده الدكتوره اسمها ايه قالت لي البيض ده اهم حاجه في الدنيا، دي ليه بيولوجيكال فاليو ما حصلتش في كوكب الارض، ازاي شايفه انت فيروس؟ فطلع ضربه حضرتك وعمل الحاله الالتهابيه دي، والهيستامين طلع متهيج وعمال يضرب فوق في المعده عشان يطلع حمض عشان يهضم الاكل عشان يقضي على الميكروب اللي هو متخيله الميكروب هيموت، وجسم حضرتك يسخن وافرازاتك تنشف بقى، ريقك ينشف تبدا، بص ارجوكم عندي تلزيق في بقي، اول ما العيان عندي بقه يلزق ده عنده هيستامين عالي دلوقتي، ده زي اللي واخد كونجستال، زي اللي عنده دور برد واخد كونجستال، انت فاهم الفكره بتاعتك ولا ايه؟ هو هيستامينه عالي ده، ما خلاش فريقه، وياخد كمان بتاع انتي هيستامينك تنشف ريقه زياده، انت حضرتك انت واخد بالك القصه ماشيه ازاي؟ بعد شويه يطلع، بعد شويه يطلع خلايا بقى عايزه تفرز سيتوكاينز وتفرز انترلوكينز عشان تنبغ خلايا جديده، فيبدا الخلايا دي بتتكاثر، فالخلايا بتتكاثر لان عايزه حمض نووي وعايزه تنتج اجسام مضاده، يعني ده بروتين، فانا كل ده محتاج سكر، فيبدا جسمك يستجيب، يبدا جسمك ايه؟ يستجيب، يبدا جسمك يستجيب ايه؟ بالعمليه الاشهر بقى، الاشهر الجلوكونيوجينيسيس. بص انا بكتبها ازاي دايما بالشكل ده، ده ده ده ده ده، شايف ده، شايفه عامل ازاي؟ ده تصنيع سكر، انت بتعمل من الفسيخ شربات. يعني ايه بتعمل من الفسيخ شربات؟ يعني حضرتك بتعمل من البايرافيك اسيد، ودي احماض فضلات عضلات، دي احماض فضلات عضلات بايرافيك لاكتيك، من الجليسرين مخلفات تكسير الدهون، ده كحول اتكلمنا عليه امبارح اسمه جليسرين، والاحماض الامينيه، ادي ثلاث مكونات بعمل منهم، يعني احماض سواء احماض امينيه او احماض فضلات عضلات او جليسرين، اخدهم واعمل منهم سكر. يعني انا بعمل السكر من اللا سكر، يعني بعمل السكر من الفضلات، العمليه دي شغاله وانا بكلم حضرتك دلوقتي، طول ما انا قاعد صايم فاطر بتحصل، صايم فاطر بتحصل، طول ما انا بكلم حضرتك دلوقتي، طول ما انا بحرك عينيا فعضلات عيني بتطلع بايروفيك لاكتيك، القلب بيطلع بايروفيك لاكتيك، العضلات العاديه، ما انت خلي بالك انت جسمك فيه تون كده كده، يعني بارشلي كونتراكتد، عضلات حضرتك بارشلي كونتراكتد، يعني مش ريلاكسد، مش مرتخيه ومش كونتراكتد مشدوده، انت بارشلي، فانت عندك حاجه اسمها تونس، التونس ده يعني استهلاك ثابت من السكريات ومن الاحماض الدهنيه، فبطلع كده كده بايروفيك ولاكتيك ثابتين، فلازم دول يتحولوا لسكر، ما ينفعش يقعدوا يبقوا احماض ولا يطولوا في الدم، فهمت؟ احماض امينيه كتير في الاكل، ما ينفعش تقعد كتير في الدم، احولها سكر. جليسرين طالع من مخلفات حرق الدهون، اقوم واخده ومحوله في الكبد سكر، يبقى السكر اللي موجود في دمي تصنيعي مش مأكولي، تصنيعي مش مأكولي، يا رب نكون فاهمين، عشان كده اسمها جلوكو نيو جينيسيز، نيو جينيسيز إعادة تصنيع، إعادة تصنيع. جينيسيز لوحدها تصنيع من سكراتش، نيو جينيسيز يعني جديد. جلوكو جلوكوز، العملية دي بتحصل تحت إشراف خلايا الكبد سليمة. عشان كده ما حد بيجي يقول لي أنا سكري عالي في الدم بقول له احمد ربنا. الله ليه؟ عشان البيروفيك واللاكت ده لو عليوا في الدم بتاعك أنت تموت. لكن السكر مفيد. السكر أعرف أخزنه وأستغله ب 600 ألف طريقة. وحتى لو عالي في الدم عم أنا عايز أنزله في البول. طب ولو ده أنا بتنزله في البول ترجع تسحبه تاني. أنت يابا في عرض مولوكيول جلوكوز. عيان الفشل الكبدي أول حاجة بتقع عنده السكر. عارف ليه؟ هقول لك ليه. عشان 80% من السكر اللي ماشي في دمك تصنيع كبدي اللي انا حكيت عليه من شويه، جلوكونيوجينيسيس. يعني انت لو سكرك 500 400 منهم تصنيع كبدي، وال100 اللي فاضلين اللي هم ال20 اللي فاضلين، يعني لو انت صايم يبقى انا كسرت نشا وعملت منه سكر. نشا، ما هو النشا ده عباره عن عديد السكر، عديد السكريات، فكسرته بقى سكر صغنون. يعني بدل ما هو حته نشا زي المهلبيه، لا كسرته بقى سكر. تمام؟ يبقى ده كان من مخزن. تمام؟ او لو انا فاطر من اللي انا اكلت. يبقى اما انت اقول لك احرم نفسك من السكر، انا كبيري بتحكم في 20% من مستوى السكر اللي في دمك ده في ساعه الفطار. لكن ساعه الصيام ال 20% حتى دول انت مالكش فيهم اصلا. انا هكسر النشا اللي في العضلات وفي الكبده واطلع منه سكر. تكسير مش تصنيع. 20% تكسير، 80% تصنيع. اللي ما تعرفش انت توقفه بقى، اللي هو الانسولين بيخش يعكنن عليه. ما انت الانسولين اول ما بيتوجد عمليه تصنيع السكر بتقف. غباء بقى، ما انت بتديه على جرعات، جرعات منتظمه 3 مرات في اليوم، وفي واحد بيز لاين، فانا مخلي الانسولين في دمك على طول النهار. كبدك بيقف مش عارف بقى يصنع السكر، فدايما انت عندك هبوط، لان 80% انا عايزه تصنيعك. والاحماض تتراكم، عشان كده بيخش في غيبوبه سكر وسكره يعلى ويخش في حمضيه دم واثناء تناول الانسولين اهو. عشان الناس بيقول لي ايه هو ليه بياخد الانسولين بيهدى اعراضه؟ لا هو مش بيهدى، هو بيهبط. انت واحد رايح له بالتهاب، نبضه عالي وضغطه عالي ومش عارف ايه، وعنده ملامح للالتهاب احمر كده وبتاع، فاهم؟ سكره عالي وبينهج، ياخد الانسولين من هنا هبط خلاص بقى. ما انت كسبت الانسولين بمراحل، انت قمت هبده بقى. ايه ده سكرك 500؟ يا نهار اسود، اديله 30 وحده واستنى عليه نص ساعه، ما انزلش اديله تاني، ما انزلش اديله تاني لحد ما يبان له امه اصحاب. وطبعا ما بيبانلوش اصحاب لان انا اللي بكسب في الاخر، فاهم؟ بفضل اديله انسولين لحد ما يخش مني بغيبوبه. عارف بقى اللي بيحصل بقى ساعتها؟ الانسولين بيخش يوقف عمليه تصنيع الجلوكوز وبيوجه كل السكر للتخزين في صوره دهون او نشا. رجع تاني القصه، يعني ارجع العمليه من اول وجديد. ايه ده؟ ده سكر بره ازاي؟ ارجع نشا تاني في الكبد وفي العضلات. ايه ده؟ سكر الحق كون بيه دهون فين؟ في الكبد والعضلات. املى كرشك، بس السكر اختفى. السكر اختفى، وده اللي الالتهاب مش عارف يتحايل عليه. انت فاهم؟ عشان كده بقى الهبوط بعد الانسولين حل الوحيد سكر بالفم او بالوريد. عارف ليه؟ عشان النشا مش هيتكسر عشان فيه انسولين، والدهون مش هتتكسر عشان فيها انسولين، والتصنيع بيتعلق لوقت عشان فيه انسولين. فبالتالي حلك الوحيد السكر المباشر. يعني ما اعرفش يطلع لك سكر تاني، جسمك عايز سكر تاني. انت سكرك 100 ومغمى عليه، هو عايزك سكرك 200، مش هعرف اطلعه من حته. انت حابسني بالانسولين، الانسولين افكت حابسني. عشان كده احنا عندنا في الرعايه بيقول لك اول ما العين بتاعك سكره ينزل تحت 200 علق له جلوكوز جنب الانسولين. علق له ايه؟ علق له جلوكوز جنب الانسولين عشان دماغه ما تورمش. اللي بيقولوا لنا كده اول ما عيانك اديكي ايه سكره يوصل 200 علق له 5% جلوكوز في الوريد التاني. الله، طب انا بديله سكر. يقول لك عشان بس اصل احنا لقينا ان لو سكره نزل على ال 200 ونزل تاني راسه بتورم مش قابله، راسه مش قابله، فاهم يا جدع ولا لسه مش فاهم؟ يعني لسه انا محتاج الجلوكوز، يعني علاجك الوحيد وحياتك واللايف سيفنج معلقه السكر. تخيل بقى حضرتك، تخيل بس. يبقى دي الكلمه اللي كنت عايز اقولها، عمر الانسولين ما ضيع اعراض، الانسولين زود لك اعراض. المهم اما حصل الالتهاب جسمك عايز يرد، فالرد بيجي دايما بحاجة تزود السكر، فبيفرز ماده اسمها جلوكاجون، هرمون ابن عم الانسولين. الانسولين لو طلع من البيتا سيلز، الجلوكاجون طلع من الالفا سيلز، من خلايا الالفا. فالجلوكاجون بيطلع يحاول قدام الانسولين، وخلي بالك الجلوكاجون والانسولين بيطلعوا في نفس الوقت وبيعملوا مع بعض بالانس، فاهم؟ ده الاصل في القصه. فالجلوكاجون بيطلع عشان يعلي السكر في الدم، وبيحاول يوصل للمنافذ بتاعت الانسولين اللي قفل عليها زي النشا والدهون. والالتهاب اللي حصل، جسمك بيحاول يفرز له كورتيزون، اكبر مضاد التهاب في التاريخ، اللي بيقول للفوسفولايبيز اي 2 لا مش عايزين سايتوكاينز، مش عايزين انترلوكينز، وقفوا البروستاجلاندنز. الراجل بيطلع يهندل الامور بالكورتيزون. فمين المفرز للكورتيزون الاصيل؟ الغده الكظريه، ومش الكظريه كلها، القشره الكظريه. خلاص خلاص، عشان بس انا بدي مقدمه اهو. هنا بيبدا الكبد يصنع في التوقيت ده، الكبد لازم يصدر LDL و HDL، دول اللي فيهم كوليسترول اللي هو المادة الخام لتصنيع الكورتيزون. يروح الكظرية، الكظرية بتصنع، يعني الكظرية والمبايض والخصية بتصنع، بتصنع كوليسترول. هما لازم يصنعوا كوليسترول، اللي هما بيفرزوا هرمونات فيها كوليسترول. خلايا الجلد بتصنع كوليسترول، عشان لازم تصنعه عشان يقابل الفوق البنفسجية او الالترا فايلوت و تحول فيتامين دي. بمعنى كده ان في خلايا في الجسم متصممه تصنع الكوليسترول نيوكليوس، او نواه الكوليسترول، من ضمنها الكظريه اللي هي الغده فوق الكلويه، هي بتصنعه، بتصنع كورتيزون عن طريق تصنيع الكوليسترول، وبيتصدر لها من الكبد LDL و HDL حاملين كوليسترول جاهز. يبقى الكظريه بتصنع وبتصدر لها من الكبد HDL و LDL حاملين الكوليسترول الخام اللي هي تقدر تقوم بيه بتصنيع الكورتيزون والالدوستيرون، اللي هي هرمونات القشرة الكظرية، مش اللب. اللب بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين، ودول بيصنعوا من حمض اميني اسمه التيروزين. خلاص؟ يعني ما لهمش علاقة بالكوليسترول. الكوليسترول له علاقة بالسكس هرمونز، رجالة وستات. له علاقة بفيتامين دي، لعلاقة مباشرة بالكورتيزون والكوليسترول اللي هم فيهم الكوليسترول نيوكليس، اللي هي دي الكوليسترول نيوكليس. بص بص بص، دي نيوكليس، بص دي نيوكليس عاملة ازاي، سداسي سداسي سداسي خماسي، 27 كربونة، 37 خطوة، بتتصنع من حاجة اسمها أسيتايل كو إيه، بتحتاج حاجتين. الأسيتايل كو إيه وده بيجي من الجلوكوز، يجي من الأحماض الدهنية، يجي بس محتاجه معاك كميه ضخمه من الناد بي اتش بلس بروتون. ده حامل هيدروجيني لصفات معينه لا ينتج غير عن طريق تكسير الجلوكوز في حاجه اسمها هكسوز مونو فوسفيت شنط. يعني الجلوكوز مش هيروح في الاوردينري جلايكوليسيز بتاع البايروفيك واللاكتيك، لا هيروح في باثوي تاني اسمه الجي 6 بي باثوي، او الهيكسوز مونوفوسفيت شانت، الاتش ام بي شانت، اللي هو بيحصل فيه مشكله في الهرمون، في الانزيم الاولاني بتاعه جي 6 بي دي ديفيشنسي انزيم. ولكن الواد ده عنده انيميا الفول، لو شم ريحه الطعميه والفول كرات الدم الحمراء تتكسر. ليه؟ عشان الباثوي ده عنده عطلان. الباثوي ده عطلان فين؟ في كرات الدم الحمراء، فما يستحملش اي ستريس اوكسيداتيف فيتكسر عنده على طول. المفروض الكظرية عندها نفس الباثوي ده، والكبد عنده نفس الباثوي ده. فالكظرية محتاجة سكر عشان تصنع منه ناد بي اتش بلس بروتون، عشان تديه للكوليسترول عشان اصنعه. تاني تصنيع الكوليسترول محتاج ماده خام اللي هي الاستايلكو ايه، ودي ايجادها سهل. من جلوكوز اعرف اوجدها، من فاتي اسيد اوكسيديشن بيتا اوكسيديشن اعرف اوجدها. المشكله ان انا محتاج كو انزيم اسمه ناد بي اتش بلس بروتون، ده منتجه الوحيد باثوي للجلوكوز. الباثوي ده لازم يشتغل، ففي توافر مين؟ جلوكوز اللي هو الانسولين خافي امه من السوق. فالكوليسترول عندك تصنيعه بعافيه. ايه ده يا دي السواد؟ يعني ال HDL وال LDL تصنيعهم بعافيه؟ امال انا اللي بقيسه ده ايه؟ هاكس بقى. ال HDL بتاعك في الارض عشان ده بيتقاس، وال LDL بيعلى عشان انا ما بقيسوش. انا باشا بقيس سميشن بالويم كده بالحبه، تقول لك ده متراكم. حتى لو هو ده LDL فعلا، ده LDL متراكم مش متصنع جديد، يعني بعد شويه هيتاكل، يعني شويه هيتفقد. انت باشا مش عارف تصنع LDL و HDL جداد، عشان دول محتاجين لتصنيع الكوليسترول 37 خطوه، في كل خطوه محتاج جزيء ناد بي اتش بلس بروتون. يعني انت محتاج 37 جزيء جلوكوز يلفوا اللفه اياها ويطلعوا لي ناد بي اتش بلس بروتون عشان اصنع جزيء واحد كوليسترول، اللي هصنع منه جزيء واحد كورتيزول في الاخر. عشان كده انا افترضت ان الكظريه هي اللي هتقع قدام البنكرياس، الكورتيزول هينهار في لحظه من اللحظات. هيجي لك بقى نقص الكورتيزون، ده يبان لك انت بقى كتير، ان انت عندك التهابات متكرره ما بتتحلش، الام مبرحه ما بتتحلش، ربو حسيت جيوب انفيه ما بتفكش، تبدا تاخده انت بقى موضعي في مفصل كورتيزون، في بخاخه، في قطره عين. انت عمال تحل المضاعفات بتاعه نقص الكورتيزون، هو مش قادر يكمل قدام الهستامين الجشع هو والانسولين، تصنيعهم ببلاش. اصل انت عندك 10% من امعائك بتعرف تصنع هيستامين، مش البيزوفيلز بس ولا الماستوسيلز بس، لا يعني البيزوفيلز والماستوسيلز دي خلايا دمويه بتصنع هيستامين، وبعرف اقفلها بعض الادويه، زي الزيرتك والمونتيلوكاست والحاجات دي. لكن المصيبه الادهى يا ابني ان 1% 1% من خلايا امعائك تعرف تصنع سيروتونين وهيستامين عادي، فانت مفشوخ يا حبيبي. والكورتيزون مش مكفيك، يعني الكورتيزون مش مقضي احتياجاتك، انت احتياجاتك اعلى منه، يعني اعلى من اللي انت فيه ده. انت فاهم يا ابني ولا لا؟ ولا انت مش فاهم؟ ولا انت نمت ولا ايه؟ فيسبوك ده الله يخرب بيته. كتر القهوه تلاقي واحد يرد يقول لي كتر القهوه، كتر قهوه ايه بس يا استاذ؟ كتر قهوه ايه بس يا استاذ؟ المهم فبتيجي تعافر الكظريه مع ال دي ال ضعيف الهيئه، مع اتش دي ال ضعيف المستوى، مع هي تصنيع الباثوي بتاع الجلوكوز هكسوز مونوفوسفيت شنط ده باظ، ما ما عنديش سكر كفايه، انا عندي انسولين وضايع ماكرون بيجروا ورايا. انت فاهم قصه كده بقى، يعني مش عايز اشغلك بيها. يعني الكورتيزون الكوليسترول بينهار، فالكورتيزون بيطلع بعافيه، فتطلع عندك اعراضك بقى، امراض مناعيه تلاقي، حساسيات تلاقي، الم تلاقي، فاهم؟ كورتيزون ضعيف ضعيف ضعيف، هيبدا يستنجد بقى ان الكورتيزون ده بطعم الكظريه، والكظريه ليها اب روحي فوق اسمها النخاميه والهايبوثالاموس. دول العمد بقى، العمد دول حضرتك بيبقوا مكانهم حضرتك عارف الطرلوب، عارف الطرلوب بتاع حضرتك اهو، بص الطرلوب بتاع حضرتك اهو، بص اهو شايف دي الدماغ، لا مؤاخذه انا اسف، يعني دي ده مخ حضرتك المفروض، انت لو عارف شكله اصلا تمام. وبيبقى في الحته دي يعني انا قاسمه نصين كده، ببص كده قاطع، فاهم؟ قاطع كده وبص من كده، فهتلاقي هنا في حته دلدوله كده، دي هايبوثالاموس ماسك فيها البيتويتري. دايما نرسم البيتويتري انها متعلقه زي البولز كده، متعلقه بستوك، الستوك ده اللي هو وصلته بالهايبوثالاموس، ودي بايته في حته شبه سرج الحصان، دي اللي هي النخاميه. النخاميه دي بقى بيسموها المايسترو، يعني كل خليه، كل غده صماء محترمه، ركز معايا في الكلمه عشان يعني فاهم فاهم قصدي من الكلمه، كل غده صماء محترمه ليها كنترول من الجاد فادر اللي هو النخاميه. هتلاقي ايه؟ الكظريه مستنيه حاجه اسمها اي سي تي اتش، ادرينو كورتيكو ترافيك هرمون، ده اللي بيطلع يخلي دي تطلع كورتيزون اللي هو مش قادر يطلع فيستنجد بدي فتعلي ده. حلو حلو. ومين وهي بتتنشط يعلى التي اس اتش؟ ايه ده يا نهار اسود، بيطلع بالصدفه. ايه ده اللي اثبت لك؟ قال لك لو انت خدت كورتيزون التي اس اتش بتاع اي حد ينزل. ايه ده؟ يعني الكورتيزون ليه افكت فيدباك على النخاميه؟ والثيروكسين؟ ما حضرتك انت بتروح تلاقي التي اس اتش ده عالي من غير ما يكون عندك هرمونات التي 3 وتي 4 قليلين اصلا. مش خمول يا باشا، انت مشكلتك في الكظريه من الاصل مش درقيه خالص. انت ما عندكش كورتيزون بيطلع من الكظريه. اشتكت فطلع تي اس اتش مع الاي سي تي اتش، تمام؟ ده طلع كمان يطلع معاك جروث هرمون، يطلع معاك برولاكتين، يطلع معاك جروث هرمون، يطلع معاك برولاكتين، ويحصل التصبغات بقى. مش في حاجه اسمها ام اس اتش، بتطلع ميلانين ستيمولاتنج هرمون. ميلانين ستيمولاتنج هرمون، افهم بقى، ركز معايا في الحته اللي انا بحكيها دي. يعني الاضطراب بدا من الفيلير او مقدمات الفيلير او الفشل او اعلان افلاس الكظريه، استنجدت بين بالنخاميه فوق، تطلع تي اس اتش، تطلع اي سي تي اتش، تطلع. المشكله ان التي اس اتش لما بيطلع والدرقيه بتستجيب له بتبقى استجابه بقى مش مفهومه. ها تكبر في الحجم فيقول لك جاله تضخم، يحصل له عقد فيقول لك ده عنده عقد في الدرقيه، يجي له بقى العقد دي مع شويه التهاب في الدرقيه مع ضعف الخلايا وشيخوختها، تتضرب باجسام مناعيه تقلب هاشيموتو موافق، تقلب ديفيس موافق. ده معنى كده ان الاضطراب الاصيل بادئ من بره دي اصلا، لان انت ما اشتكتش. خلي بالك انت بتروح تقول له، تقول للدكتور ايه؟ انا عندي تعب وهن وشعري بيقع وجسمي بيكسب وزن. هو مذاكر، اول ما جالك العيال تخين وصوته تخين، ده كريتين، ده الواد ده كريتين. يعني ايه كريتين؟ يعني الهرمون الغده الدرقيه ما طلعش وهو طفل نونه، هتلاقي الواد صوته يتخن، ما هو حصل اديمه بقى في الفوكال كورد احباله الصوتيه، وايديه تورم ورجليه تورم، بس مش توريمه زي اللي بتورم عند حضرتك، لا توريمه ناشفه بتدوس عليها بتنزل، بس ناشف. اللي عندك ده ارتشاح، اللي عنده هو تصلب جلدي. تصلب ايه؟ جلدي. ده مين؟ ده اللي عنده قبول غده درقيه. الغده الدرقيه يا استاذ منك ايه بعد ال 20؟ ملهاش لازمه موستلي يعني، ما تشغلش بالك بيها قوي. انت ما عندكش خمول يا مدام، انت عندك تفاصيل، عندك فصل التفاصيل، عارفاه؟ نرجع مرجوعنا ونقول كلام، والله كلام محترم ومتعوب فيه، والله العظيم والله كلام محترم ومتعوب فيه. المعادله ترجع تاني على عدلتها، هيستامين انسولين مع الاكلات الزباله، كورتيزون جلوكاجون يطلعوا يصلحوا الزباله اللي بتحصل. جلوكاجون كورتيزون يطلعوا يدوروا على السكر في اي حته عشان عشان يوفروا لدماغ حضرتك. حبيت اقول في اخر الكلام، انا هعمل حلقه بقى للكورتيزون والايفكت بتاعه على جسمك، عشان هو ده حاجه مهمه تبقى انت فاهمها. انت جسمك بيقع اما بيعرفش يصلح او يصنع الكورتيزون ده. السكر يا حبيبي ما بيخش جسم حضرتك، جسمك بياخد ليه شويه قرارات، يعرف يصنع منه نشب البوليمرايزيشن، يعني يشبك السكريات الستة دول واحده في الثانيه في الثالثه في الرابعه، يعمل بوليمر بلمره. دي حاجه ما فيهاش الف ب، عادي بلمره لزقتهم في بعض عملت نشا اللي هو الاستاش او الجلايكوجين، يعني دخلته الخليه وكسرته، اكسره بالطريقه الكونفنشنال او التراديشنال، اطلع منه بايروفيك، والبايروفيك يخش في الميتوكوندريا يطلع ميه وكربون دايوكسيد، اوعى تنسى دي. او ادخله في الاتش ام بي اللي هي الهكسوز مونوفوسفيت، واعمل منه ريبوز، ريبوز ده سكر خماسي، واطلع من دي الناد بي اتش اللي قلت محتاجه في كرات الدم الحمراء عشان ما تتكسرش، محتاجه في الكظريه وفي الخصيه وفي المبيض عشان هرمونات الانوثه والذكور، محتاج سكر بتكسير في الكبد اعمل جلوكورونيك اسيد اللي هي العمليه اللي قلت لك لو كان ناقص فيها خطوتين واعمل منه اسكوربيك اللي هو فيتامين سي، سبحان الله في الانسان هو ديفيشنت في دي، بيقف عند الجلوكيورونيك اسيد. يعني السكر بيخش الخلايا يتكسر في ثلاثه باث واي تراديشنال، ده بتاع العضلات مثلا بيطلع بايروفيك، ولو كملت في الميتوكوندريا تطلع كربون دايوكسيد وميه وطاقه، او الهكسوز مونوفوسفيت او جلوكيورونيك، ده لو كسر. لكن انا ممكن اعمل منه حاجه تانية، اعمل له انتر كونفرجن، جلوكوز يبقى فراكتوز وفراكتوز يبقى جلوكوز عادي، اخد الجلوكوز ده والزق على قفاه امونيايا، معدي هو السكر معدي في الدم. حلو، وانت عندك امونيا مقلعها منين؟ من احماض امينيه زياده، الزق على قفا السكر وهو ماشي، عملت مخزن الامونيا الزياده عشان حضرتك ما تتسممش، وسميته جلوكوزامين. ممكن استخدم الجلوكوزامين ده في تصنيع حاجه اسمها الميوكوبوليساكارايدز او الجلوكوزامين جلايكانز، اللي هي ايه؟ اللي هي السيمنت بيز بتاع جسم حضرتك اللي بغفق عليها فوق الكولاجين والبلاستين، ما بيبقاش عندك ترهل. ده مين يا باشا؟ اسمها ميوكوبوليساكارايدز او جلوكوزامين جلايكانز. بدايتها من عند الجلوكوزامين، يعني الجلوكوزايه معديه، فركتوزايه معديه، خد امونيايا على قفاك. بدل ما الامونيا تقعد في دم حضرتك وتطلع في دماغ ساعات وتجيب لك تخلف. ما انت اصلا عندك تخلف، مش ناقص امونيا. ورجع يقول لك ايه؟ هي دي الغيبوبه الكبديه شبهها حضرتك. تمام؟ يبقى الامونيا اللي انا شلتها من فوق راس الحمض الاميني اشبطها في السكر واجريه بقى. جلوكوزامين تعالى، انا عايز الامونيا، ليه؟ هعمل حمض اميني دلوقتي، وبعدين وانت مال اهلك؟ انت فاهم القصه ولا لا؟ طب ممكن اعمل ايه تاني بالسكر؟ اخده نون انزيماتيك جلايكيشن، فيزيكالي بقى. فيزيكالي افهم السكر ده عباره عن ايه؟ سكر حبيبات، تعالى هلزقك على الالبومين، هلزقك على الجلوكاجون، هلزقك على الهيموجلوبين، بروتينات نيجاتيفلي تشارجد، اعرف الزقك عليها ستيكي، تبقى ستيكي زي الدبل فيس كده. السكر من الناحيه دي لازق ومن الناحيه دي لازق، فبيعرف يمسك لي حاجات في بعضها. شغل بقى بروتينات مع بعض مش بتاعك. يعني السكر اما بيمسك في الهيموجلوبين والالبومين والكولاجين ده نون انزيماتيك، يعني مش كيميكال رياكشن. لا، على فكره السكر بيساعد الكونكريت انها تبقى صلبه، الكونكريت دي لها الاسمنت، ده صفه من صفات السكر. يعني لو حطيت السكر على الاسمنت الخرسانه وهو لسه ما نشفش ياجل نشفانه. بص السكر بيعمل ايه، وبعد ما يمسك الخرسانه تمسك اقوى، ده صفات السكر يا باشا، بشاع صفات السكريات حضرتك. يعني عشان خاطر كده انت بتستغل الحاجات دي كلها، الجسم ما سابش حاجه للسكر غير ما استخدمها له. بقول لك مخلي الامونيا معديه، ايه ده ايه ده، استنى استنى، الزق على عفا السكر اللي هناك ده، اعمل جلوكوزامين، نشف لي يا عم، اعمل لي سيمنت، السيمنت بيز بتاعت الجسم ده، نشف لي يا بابا، شفت سيمنت بيز، ميوكو بوليساكارايدز، هو ده اللي انا بحكيه، نشويات. فاهم؟ شوف البيكنج وهو بيحصل، خبزه وده هيخش الفرن بقى، السكر اللي فيها سكر بتنفش، الكيكه اللي فيها سكر بتنفش. السكر يا باشا ليه قدره على اتخاذ الاشكال، والكرمله اللي بتحصل مع الحراره بتدي له لقطه ان هو يعرف يمسك مولكيول الميه في ايديه. عشان كده الهيالورونيك اسيد، خلي بالك الهيالورونيك اسيد ده محطوط في كل الفيلرز، الستات اللي بتحقن فيلرز عشان تعمل الفيلر، الفيلر ده ميوكوبوليساكارايد هيالورونيك اسيد، عنده قدره على تو ابزورب ووتر، والابزورب وتو ادزورب يعني يمتز ويمتص، يعني يحوي الميه جواه ويخلي جزيئات الميه حواليه. ده الفيلر، دي شغله الفيلر، ان هو عنده قدره تو ادزورب وتو ابزورب، يمتص ويمتز الماء. دي صفات فيزيكال، فجسمك استغلها، خلى الكولاجين يبقى ماسك في بعضه مجدول قوي، ليه تنسايل سترينث، يعني بشد الخيط ما يتقطعش في ايدي، ده خيط الكولاجين معمول بالسكر. لو السكر او الفركتوز مش موجود يفرول، يعني الجلوكوز او الفركتوز مش موجود في الرابطه دي يفرول منه. الالبومين بيتلزق عليه والهيموجلوبين وده اسمه التراكمي بقى. يعني السكر لما بيلزق على الهيموجلوبين بيسموه تراكم. تمام؟ كيف نعالج الكورتيزون بالصيام والامتناع عن الاكلات الخاطئه والالتزام بالنظام والامتناع عن الممنوعات. الكورتيزون يا جماعه هرمون مهم، الكورتيزون بيخسس مش بيتخن، الكورتيزون بيحافظ على مستوى السكر في دم حضرتك، بس مش معنى كده بقول لك خد كورتيزون من بره، لا انا بقول لحضرتك ان الكورتيزون ده مفيد. فما تقوليش اصلا لما جالي دور الكورونا خدت كورتيزون فالسكر عالي فجالي سكر، لا ده نجدك، ده دول ان السكر هو علاه، ما كنتش انت خفيت. الالتهاب محتاج سكر عالي، الانتي انفلاميشن محتاج سكر عالي، يعني عشان انت التهبت عايز سكر، وعشان انزل الالتهاب اللي في دمك عايز سكر، الاثنين عايز لهم سكر. فالسكر اوفره بايه؟ بكورتيزون، بجلوكاجون، بادرينالين، بنور ادرينالين. اقول لك على حاجه، دي الكظريه اما بتعاني ويبدا الاس تي اتش يطلع بتطلع برولاكتين معاه، يعني هرمون اللبن بيطلع بالصدفه حضرتك. عشان كده الراجل بتاع امبارح اللي كان بيتكلمني وقال لك هرمون اللبن عندي عالي وانا رياضي، يا باشا انت الراجل بتاكل غلط. عرفت الهرمونات بايظه عندك ازاي ولا لا؟ هو انا مستني تي اس اتش يطلع عالي ولا اس تي اتش عشان اثبت الكلام ده؟ يا باشا انت عندك الاعراض واضحه، رجليك بترفع وايديك بتخس، عضلاتك بتقع وكرشك بيكبر، يبقى انت فاتي ليفر، كبد دهني، دهون حشويه وعضلاتك ضعيفه. يا باشا بالسلامه، الف سلامه، انسولين بيتخانق مع كورتيزونك، غلب اللي عايز تغلبه بطريقه، غلب اللي عايز تغلبه بطريقته. نظامنا سهل واضح، ممنوعاته هي علاجك، مسموحات دي موجوده عشان انت تقدر تحصل منها على غذاء سليم انضف. اللي هو موجود النهارده هو اللي حضرتك انا بقدمه لك او اللي بقوله لك. علاج امراضك مش بالمسموحات، علاج امراضك اصلا بالصيام، انت فاهم قصدي؟ ربطهم بقى او تعليقهم للشماعه ان السكر سبب امراضك، وان الالتهاب بيجي من وراء السكر هو اللي عمل الالتهاب. بص انت ملتهب وسكرك عالي، بص العبط. يا باشا انت قلبت الايه، انت قريت الايه بالعكس، انت فاهم يعني، انت فاهم، انت قريت الايه بالعكس وفسرتها بهواك. ما انا وانا ملتهب هلاقي سكري عالي، وانا عندي قدم سكري وغرغرين هلاقي سكري عالي، وانا عندي التهاب في القولون هلاقي سكري عالي، وانا بمارس رياضه هلاقي سكري عالي، وانا مش عيان اصلا بقى اهو، يعني مارست رياضه، رحت لعبت جيم وجريت وعملت، سكر لازم يكون عالي بقى. ما انت عندك بيروفيك عالي، لاكتيك عالي، فانتاج السكر عالي. لو تاك 80% من السكر بتاعك انتاج كبدي، تصنيع كبدي، ملوش علاقه باكل حضرتك خالص، انت كم مهمل يعني، يعني هو جسمك مش شايف اهلك اصلا، يعني فاهم، جسمك بليلتك مش، هو مش شايفك، لولا بقى ان انت اتدخلت، يعني انت عملت فيها بقى نبيه، استنى خد ده يا ماكرون، وهو بقى يا عيني، بس جسمك بيقول يا عيني، هو بيعمل لك كده، انت ظلمته، هو بيشتكي بشكل معين، هو راجل بيظبط امور، على السكر، الزغلاله بسبب السكر، عيلي في عينيك، في عينيك زغللت، طيب، بقي لزق من السكر، بقك لزق، طب حرقان البول، ما هو السكر هو نازل حرق بولك، طب يا حركه الشبكيه في السكر هو اللي كل عينيك، طب حضرتك العصب الاطراف العصبيه، ما هو السكر لازق على اعصابك فعملها التهاب، فاهم يا باشا اوضح لك هو ايه؟ فهمت؟ انا بقول لك بكلمك بقى، شفت الفكر هو عمل لك، عمل فيك ايه بقى؟ شايف السكر دلوقتي بعبع، ايه ده؟ والكل لما اتعب الاقي السكر فوق، عارف انت اتشائمت منه، ما هو انت مش فاهم اللي بيحصل، يا رب كل انت فهمت اللي بيحصل. الالتهاب مش محتاج الانسولين، الالتهاب محتاج سكر، محتاج كورتيزون، محتاج تبطل الحاجه اللي عاملاك التهاب، مش حشره الفراش يا بابا اللي عاملاك التهاب، ولا ده البيض اللي عاملك التهاب، الشعر القطه اللي عاملك التهاب، البيض اللي عاملك التهاب، اكلك هو اللي انتج الهستامين، الهستامين ما جاش من قرصه النحله هناك دي ولا بتاع، لا الهستامين مش مستني مؤثر خارجي، الهستامين منك فيك. فعشان كده الصيام بالنسبه لك صحه، انقطاعك عن الاكل والشرب تمام فترات طويله صحه، تمام، استبعادي لما هو متنفس عن الحوار عشان هو تاثيره مش قوي صراحه، يعني هو طلع نزل هواء مهما كان بلغ من ايه، احنا في هواء متنقي، احنا قاعدين في تكييف وقاعدين في بتاع، القصه مش عمري ما فكرت في ان الهواء ممكن يكون سبب المشكله دي اصلا، اكلك وشربك وبس. انا يا جماعه بشكركم على حسن الاستماع، اتمنى اكون وضحت لكم ازاي بيحصل الفيلير بتاع الغده الكظريه، ازاي بيحصل الاستنجاد بالغده النخاميه، ازاي بيحصل تي اس اتش بيعلى، ازاي بيحصل رياكشن، شكرا يا محسن، ازاي بيحصل رياكشن من من من الدرقيه بتاعتك وبترد ازاي، ازاي ممكن يحصل ان الدرقيه ان النخاميه نفسها تشتكي، ما من كتر المؤثر عليها تعمل لك ادينوما بقى، ورم صغير كده في النخاميه يطلع لك ادينوما، تبدا تفرز بقى، تطلع هرمون الغده، هرمون النمو بصوره بشعه، فالراجل يجيله عملاقه زي الراجل اللي هو كان بيجي مع كبير قوي، الراجل اللي هو الضخم ابو ايدين كبيره ده، الراجل ده عنده عملاقه، هرمون النمو طلع عنده بعد البلوغ بصوره كبيره، ده برضه سببه اكل بالمناسبه. ها حتى لو عنده ادينوما، الدكتور عمر عبد الكافي اللي هو الشيخ عمر، الدكتور عمر عبد الكافي، ما هو برضه عنده نفس القصه، هتلاقي عنده الصوت بقى غليظ، يعني صوته تخين وايديه اطرافه تكبر، لان هو خلاص طوله مش هيطول، او بعد البلوغ طوله مش هيطول، فيبدا بقى اللونج بونز تطول بقى، هتلاقي الفلانجيس او العقل دي تكبر، حركه المفصلات على بعضها تبوظ. يعني الراجل بتاع الكبير قوي ده سمعت ان هو اعتزل لان هو مش قادر يمشي، هو كان شغال على فكره عندنا في الدمرداش فتره طويله، يعني كان شغال عندنا زمان من حوالي 10 15 سنه، كان شغال عندنا عامل في الدمرداش. فالراجل ده معروف ان عنده اضطراب هرموني وعنده مشكله في النخامية، خلاص العطر ده بس بتاع ده سن نوران ده تحفه تحفه اسمه ماي سيلف. فده اسمه داء العملاقه، فهو بيجي بقى اسمه اكروميجالي، ده بيجي هرمون النمو طلع كتير بقى وبيطلع معاها برولاكتين، يعني تطلع النخاميه بتضرب الكل، انت فاهم، او تحصل النخاميه كمان كلها تفيل، ما انت الاحتمالات كلها موجوده باشا. هنا النخاميه بتاعتي شغاله اللي هو التورلوب، عارف التورلوب، فاكر الفيلم لما قال له انت هتخلف من قفاك، هو ده، هو ده الفكره، انت هتخلف من النخاميه، فالنخاميه شغاله ولا لا، يعني هتعرف تطلع اي سي تي اتش واما اس اتش وتطلع تي اس اتش ولا هتفيل؟ لو فيل تعمل لك حاجه اسمها شيهان سندروم بقى، اقول لك ده هيلحق النخاميه بتاعتها فيلد، مش عارفه تطلع ولا هرمون، ما هي بقى ما هي معفره من كل الغدد، خلي بالك هي النخاميه مايسترو بس فوقيها هايبوثالامس، والهايبوثالامس فوقيها اير سنترز، فهي بتنفذ اوامر برضه، فلو النخاميه فيلد كل ده عطل يا باشا. يقول لك بقى جالها سن يأس في سن مبكره، خلاص ما بتطلعش لا ال اتش ولا اف اس اتش ولا الكلام ده، عشان تطلع بقى بطيخ. طب يستنجد بيها المبيض تحت اللي بينهار، ما تردش عليه او ترد عليه بالعكس، ما انت يا باشا انت، ما انت ردود الافعال مش مفهومه، هتطلع بقى بالاوفر سكريشن ولا بالسكريشن القليل ولا هتظبط الدنيا، ما انتش عارف، يعني ممكن تيجي لي انت بتويتري هايبر فانكشن، يعني البيتويتري شغاله بصوره اعلى، ممكن تجيب البيتويتري هايبر فانكشن، يعني النخاميه شغاله بصوره اقل، ما اعرفش، ممكن تجيلي بنخاميه بدرقيه شغاله عاليه هايبر ثايرويد، ممكن تجيلي بدرقيه شغاله واطيه هايبر ثايرويد، ما اعرفش، حسب جسمك هيرد ازاي وهو ديفيشنت في ايه وانهي خليه هتقع الاول. لكن في جميع الاحوال البنكرياس ليه خلق اكتر اطول، عشان كده تلاقي السكر بيتاخر، يعني سكرك لما يعلى بتتاخر واخد وقت، يكون في جسمك اتفشخ 45 50 تكون طلع دين اهلك بقى، ساعتها يعني ساعتها يبدا البنكرياس ينهار، فيكسب الكورتيزون الجوله هو والادرينالين ويهدى بقى جسمك، ساعتها تخس وجسمك يتنحت ويبدا الروح ترد فيك، انت ساعتها بتخاف بقى على نفسك عشان اعراض الالتهاب لسه موجوده، تمام، فبتروح للدكتور، الحقني يا دكتور انا بخس، بس سكر، بص انت سكر، تبدا المعركه تحطها تاني من دي زيرو بجرعات اعلى من الانسولين، خارجي بقى تعليب الديماكرون، تعليب الله يسامحك بقى ويسامحه وياخدهم كلهم. خلاص انا بشكركم، اتمنى تكون الرساله النهارده وصلت، اتمنى يكون الاضطراب الهرموني بقى واضح، الهكس بتاع خمول غده درقيه وعندي كلكم نفس الدايره، انت مش هتخرج بره السيناريو ده مهما كنت، ان شاء الله حتى تكون ابن ملكه بريطانيا، انت في نفس الحيط الامير تشارلز، انت في نفس الخازوقه، في نفس البقعه، فانت مش بره الحته دي. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ضايقتكم وسهرتكم، وتصبحوا على خير في حفظ الله، في حفظ الله يا استاذه اميره، في حفظ الله، اتفرج على خير ان شاء الله، اشكرك. يا حبيبتي بص التيك توك ده بتحس ان هو بيطلع عينك عشان تعمل